بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نتكلم إن شاء الله تعالى حول موضوع يخص علاج السلالة الزهرية المستهدفة، ألا وهو اتحاد الزهريين فيما بينهم واتحاد الزهريات فيما بينهم، لأن المؤامرة تدور على الكل. وإذا كانت ملوك السحرة العفاريت برئاسة إبليس عليه لعنة الله استطاعوا أن يغزوا العالم بكل ثرواتهم وفرقوا الأمة الإسلامية أحزابا وشيعا، فنقول لهذه السلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. فالقوة في الجماعة، ولا أقصد أن تكون الجماعة مجموعة كثيرة من الناس، ولكن المقصود بالجماعة هو الحق المبين والصراط المستقيم. فالحق واحد وإن قل سالكه. فإذا كانت زهرية مستهدفة تحارب من كل الجوانب وهي لوحدها، وكما أسلفنا يسحرون محيطها من والدها ووالدتها وإخوانها وإخوتها وصديقاتها، إلى من ستلجأ لولا رعايتها الربانية لها من الملائكة والجن والمسلمين الذين وكلهم ربنا الكريم بها. لكن هي تحتاج إلى عاطفة بشرية تحس بها وتفهم ألغازها وتخرج لها كل ما حل بها من غم وهم ونكد تسلط عليها من إبليس وأعوانه. المعالج المتمكن في هذا المجال يستطيع بفضل الله أن ينسق بينهن، ويكون في هذا التنسيق فتح حوار يخص هذا الداء العضال الذي شتت الأمة، ومن ثم تصير الزهريات طبيبات نفسيات فيما بينهن، لأن الزهرية المستهدفة لا تفهمها إلا زهرية مستهدفة مثلها، وكذلك الزهرية المستهدفة لا يفهمه إلا الزهرية المستهدفة مثله. فمع الحوار بالهاتف أو بالإرسال يصنع ربنا الكريم عن طريق الحفظة من الملائكة والجن المسلمين الأنس والعاطفة والتقدير والبذل والوفاء والنصيحة والدعم والشفاء الذي الأخت الزهرية المستهدفة افتقدته من سنين طوال حياتها، مصداقا ما قاله الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنا بفضل الله مستعد أن أكون قاسما مشتركا بينهم، وأن أرسل رقم كل زهرية مستهدفة تتابع معي علاجها إلى أخت أخرى مثلها، حتى يحصل التلاحم والتآلف، وبالتالي تكون ضربة قاضية لإبليس وأعوانه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.